السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدرسنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع المجلس 17 من مجالس شرح الاعتقاد الصحيح من كتاب أعلام السنة المنشورة في ليلة الجمعة غرة شهر ربيع الأول سنة 40 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى السؤال 43، وهو: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ وهو أصل من الأصول، بل هو أصل الأصول. ما معنى الإيمان بالله؟ فالإيمان بالله هو أعظم أسباب دخول الجنة، وهو الغاية من الخلق. وينبغي لكل مسلم أن يعرف تمام المعرفة معنى إيمانه بالله، وأن يتحقق بهذا الإيمان، إذ هو أعظم أسباب نجاته من النار وفوزه بالجنة. ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ قال المصنف: معنى الإيمان بالله هو التصديق الجازم، وهذا هو الإيمان، الاعتقاد، التصديق الجازم، لا يلحقه شك ولا ريب، التصديق الجازم من صميم القلب، التصديق الجازم من صميم القلب. وهكذا كل إيمان، فكل إيمان تصديق جازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى. أول شيء، هذا أول شيء من أركان الإيمان، الإيمان بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد، لم يسبق بضد، فهو الأول ليس قبله شيء، ولم يعقب به سبحانه وتعالى، الآخر ليس بعده شيء، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذه أربعة أمور، من حققها فقد حقق الإيمان بالله. نذكرها إجمالا ثم نفصلها إن شاء الله رب العالمين. إذا قيل لك: ما معنى إيمانك بالله؟ أنت تقول: أنا مؤمن بالله. إذا قيل لك: ما معنى أنك مؤمن بالله؟ تقول: مؤمن بوجود الله، مؤمن بربوبية الله، مؤمن بألوهية الله، مؤمن بأسماء الله وصفاته. ثاني، مؤمن بالله يعني مؤمن بوجود الله جل وعلا، بوجود الله، مؤمن بربوبيته، سيأتي تفصيل معنى الربوبية إن شاء الله، مؤمن بألوهيته، مؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نأخذ واحدة واحدة. الأول: الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. وهل هناك من ينكر وجود الله؟ الله سبحانه وتعالى فطر النفوس وركز فيها الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، ولكن الشياطين اجتالت الخلق وغيرت هذه الفطرة، وإلا ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذا الكون بما فيه عليه الصلاة والسلام، وما فيه من السماء والأرض وما بينهما من الإنس والجن والبحار والشجر والحجر، وكل ذرة في هذا الكون، وكل نسمة، وكل دابة، هي كتاب منظور يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. فهناك الكتاب المسطور وهو القرآن والسنة، وهناك الكتاب المشاهد المنظور وهو هذا الكون، الكون بكل ما فيه. فهذا الكون بكل ما فيه آية شاهدة على وجود الله، وليس ذلك فقط، بل هو آية شاهدة على قدرة الله المطلقة التي لا يقف أمامها شيء، وعلى رحمته التي وسع كل شيء، وعلى حكمته التي شملت كل شيء، على لطفه وخبرته، فيستطيع الناظر في هذا الكون بعقله أن يستدل على وجود الله وعلى صفات الله أو على بعض صفات الله سبحانه وتعالى. فإن هذا الكون لا يمكن أن يكون من خلق من ليس قدرته مطلقة أو ليس عنده قدرة، كيف ذلك؟ ويدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، لأن كل هذه المخلوقات هي آثار من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، وما جعل الله للناس فيها مما يستعينون به على عيشهم وعلى أمور دنياهم ودينهم، وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. وكذلك يدل على حكمته، لأن هذا الكون على هذا النظام البديع وعلى هذا الترتيب العجيب لا بد أن يكون من صنع صانع حكيم سبحانه وتعالى. الشمس تطلع في وقت والقمر يطلع في وقت، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك إيه؟ وكل في فلك يسبحون. فإذا ما أذن الله رب العالمين بالقيامة تغيرت هذه الأحوال وتغير هذا النظام، وطلعت الشمس من مغربها ثم كورت بعد هي والقمر إلى آخر ما يكون من أهوال يوم القيامة. فالناظر في هذا الكون وما فيه يستدل على وجود الله وعلى بعض صفات الله سبحانه وتعالى، لكن لا يستطيع بعقله أن يقول الله يحب كذا ويكره كذا. لذلك أرسل الله الرسل وأنزل إليه، لأنه لا يمكن للعقل أن يصل إلى حقيقة ذات الله، فكذلك لا يمكنه أن يصل إلى ما يحبه الله وما يبغضه الله سبحانه وتعالى، إلا من في بعض الخصال الحسنة التي فطر الله رب العالمين الخلق عليها. لذلك نحن نعبد الله جل وعلا بعبادات لا نعلم الحكمة منها، ربما في عددها، ربما في كيفيتها، فنحن نصلي الصلوات على عدد معين لا نعلم ما الحكمة من هذا العدد، وكذلك نطوف بحجر وهي الكعبة ونقبل حجرا وهو الأسود عبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك عمر رضي الله عنه لما قبله قال له ماذا؟ قال له والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. إذن هو محض الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى من غير ما جدال ومن غير ما مراجع. عبد، هذا هو العبد، عبد تنزل عليه الأوامر فتجده عبدا لا يعترض عليه ولا يقول لماذا فرض الله عليه كذا ولم يفرض عليه كذا وما الحكمة من كذا. إن بدت لك الحكمة فبها ونعمة، تزداد بذلك إيمانا ويقينا في دينك، وإن لم تبد لك الحكمة فتلك عبودية أخرى لله رب العالمين، وهو أن يرى وهي أن يرى منك تمام التسليم وتمام الإيه؟ الانقياد له سبحانه وتعالى. الأول وجود الله. احتجنا إلى بيان أدلة وجود الله ردا على الملحدين الذين يستكبرون ويكابرون فينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، فيزعمون أن الطبيعة خلقت نفسها أو أن هذا الكون خلق صدفة. فلذلك احتاج أهل العلم إلى بيان أدلة وجود الله، وقد دل على وجوده العقل والفطرة والحس والشرع. العقل والفطرة والحس والشرع. ونقول هذه المخلوقات التي في الكون إما أن تكون من صنع صانع، وإما أن تكون صنعت نفسها، وإما أن تكون وجدت هكذا صدفة. الشيء المعدوم لا يمكن له أن يوجد نفسه، لأنه قد استمد وجوده من غيره، استمد وجوده من غيره، وهذا الغير الذي استمد وجوده منه إن كان محتاجا في وجوده إلى غيره فلا يصح أن يكون إلها أيضا. إذن سنرجع إلى شيء لا يستمد وجوده من أحد بل وجوده من ذاته، وهذا هو الله سبحانه وتعالى. وجوده من ذاته لأنه غني بذاته سبحانه وتعالى، لم يستمد وجوده من أحد، وهذا معنى قول العلماء الله واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ معنى واجب الوجود أنه سبحانه وتعالى لم يحتج في وجوده لأحد سبحانه وتعالى، بل هو غني بذاته ووجوده لذاته سبحانه وتعالى. أما جميع المخلوقات فهي ممكنة الوجود لأنها قد أوجدها غيره واستمدت وجودها من غيره، واستمدت وجودها من غيره. أما المصادفة إذن لا يمكن أن يكون هذا الكون خلق نفسه أبدا. المصادفة بعض الأشياء تقع مصادفة، وتأمل معنا، يعني مثلا ربما ألقي مجموعة من المكعبات ألقيها كذا جزافا فتترتب على صفة معينة صدفة، لكن ربما كلما كان الأمر أكثر تعقيدا كلما تلاشت وقلت المصادفة. يعني أنا مثلا لو جبت 28 حرف مكعبات ورميتهم كده تمام، كم احتمال يكتبوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هنميهم كده جزافا عليهم كتبوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، في احتمال فيه لكنه ايه؟ ضعيف جدا جدا جدا. طب كلما زادت عدد الأحرف كلما قلت قانون الايه؟ المصادفة. يعني مثلا لو انت جيت بصيت على الترابيزة لقيت الإبرة واقفة كده وتانية داخلة فيها كده من فوق من الخرم بتاعها، بتقول لي مين اللي عمل دي كده؟ قلت لك لا ده انا رميتهم كده اتعاملوا كده لوحدهم، حذفتهم كده راحوا ايه؟ راحت واحدة واقفة كده والتانية راكبة عليها داخلة في ثقبها، هتقول لي مش ممكن؟ أقول لك لا ممكن جائز. طيب لو 10 إبر لقيتهم واحدة كده واحدة واقفة الصدر وتانية نايمة عليه وتالتة واقفة ورابعة وخمسة داخلة من الثقبين، قلت لك لا أنا رميتهم كده طلعوا كده، تقول لي إيه؟ تقول هذا جنون مش ممكن. طب لو قلت لك ده واحد أعمى اللي رماهم كفيف تقل الإيه؟ المصادفة. تقل المصادفة. يبقى كلما زادت الأشياء مخلوقات وكلما كثرت كلما بعد قانون المصادفة أن يكون إيه؟ أن يكون صحيح، أن يكون صحيحا. طب بالله عليك طبق هذا القانون على هذا الكون بما فيه، ليس فيه خلل بل هو على أكمل شيء على أكمل نحو، هل يعقل عاقل أن يكون هذا الكون قد حدث صدفة؟ لا يمكن، لا يمكن بأقل نظرة، لا يقول ذلك إلا من يكابر أو من ذهب عقله. يبقى إذن هذا الكون لا بد أن يكون من صنع صالح، ليس ذلك فقط بل إنه قدير عليم حكيم خبير رحمن رحيم سبحانه وتعالى. هذا والله سبحانه وتعالى. المخلوقات كلها تتوجه في دعائها إلى السماء، دي فطرة حس حتى الكافر إذا ما انتبهش يقول يا رب، طبعا باللغة بتاعتها ماي جاد كده، يتوجه إلى إيه؟ إلى السماء. هذا حس وفطرة فطر الله الناس عليها. أما الشرع فنصوص كثيرة، الكتاب والسنة، لكن الملحدين لا يعترفون بإيه؟ بالكتاب ولا بالسنة. أما أنت أيها المؤمن فلا يمكن أن يتطرق إلى قلبك شك في وجود الله سبحانه وتعالى، لكن إذا ما صرنا في زمان جهل وفي زمان صار كثير من أبناء المسلمين عقولهم فارغة فإنه يمكن أن تتسلط عليها شياطين الإنس والجن فيضعون فيها ما كان يستحيل أن يتصور أو أن يعتقد. الملحد هذا أحمق مكابر، يقول الله ليس، هل ترى الله؟ هل ترى الله؟ يقول لا أرى الله. إذن الله ليس موجود. قال له هل ترى عقلك؟ قال له لا. قال إذن عقلك ليس موجود. هذا ليس مبدأ، هناك آية وعلامة عظيمة. لذلك الأعرابي الذي يعيش في البدو في الصحراء لما سئل بما عرفت ربك قال البعرة تدل على البعير. لو انت لقيت بعرة حمار اللي بيخرج من الحمار او البهيمة عزكم الله في الارض واقع، هل ممكن تكون البعرة دي كده طلعت كده؟ ولا لازم يكون بعير ايه مر عنده؟ والاثر يدل على المسير، اثر اقدام في الارض، يبقى لازم واحد ايه مش. فارض ذات فجاج طرق وسبل، وسماء ذات أبراج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ والإمام أبو حنيفة لما نظر السمني طائفة من الملاحدة قالوا ناظرنا في وجود الله، قالوا دعوني ثلاثة أيام ثم أتون. فلما جاءوه قالوا هيا نناظرك، فقال دعوني فإنه قد أهمني أمر كبير وعظيم. قالوا ما هو؟ قال جاءت سفينة تمخر في البحر تشق البحر وليس عليها أي مخلوق، وحدها تشق البحر ولا تضرب يمنة ولا يسرى، تسير كأن عليها قائد تشق البحر. فوقفت على الشاطئ فأخذت تنزل البضائع على الشاطئ وحدها من غير أي إنسان، ثم مضت إلى طيبها إلى حالها. مشيت كذلك. قالوا أنت مجنون. قالوا له أنت مجنون، من يقول هذا؟ قال لا تصدقون هذا في سفينة وتزعمون أن هذا الكون كله بلا إله ولا خالق. فحاجه رحمه الله تعالى. سفينة واحدة. إذا الملحد مكابر ألغى عقله، فكيف بشباب المسلمين يقع في شركهم؟ ماذا عندهم؟ ولكن صارت عقول الشباب فارغة، يبول فيها الشيطان وحزب الشيطان، أسأل الله العافية. أما لو كان إنسان يحترم عقله ودين فإنه سيتعلم وسيقرأ لئلا تدخل على قلبه أضعف شبهات هاوية قوية ليس لها قيمة ولا وزن. هذه الشبهات الملحدين هذه ضعيفة جدا بالنسبة لشبهات أهل البدع في باب الأسماء والصفات أو في باب الإيمان. أما الملحدون ليسوا بشيء، ولكن هذا يزداد نسبة وتناسبا. فكلما صار المرء في ظلمات الجهل كلما أثر عليه أي واحد ولو كان هيان بن بيان لا يقرأ شيئا، ولكن هو صار ضعيف زي الجسم كده ما يكون معندوش مناعة، أي ميكروب يأثر إيه يعني ولو كان ضعيف. نعم. إذن هذا بالنسبة إلى وجود الله، أول شيء في الإيمان. الأمر الثاني توحيد الإلهية. توحيد الإلهية يسمى توحيد العبادة ويسمى توحيد الإلهية. قبله توحيد ربوبية. توحيد ربوبية أن توحد الله بأفعاله هو، أن تعتقد أن الله واحد في أفعاله. ما هي أفعاله؟ الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا وحده هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المالك وهو المحيي المميت سبحانه وتعالى. طيب كلمة أخرى، أن تعتقد أن الله جل وعلا واحد في جميع ما يتعلق بتصرفات في هذا الكون، هو السيد الذي له السؤدد سبحانه وتعالى. فما من ذرة في هذا الكون إلا وهي خلق من خلق الله، وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها وهو مالكها سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأها وأحياها وهو الذي يميتها ويدبر أمرها وحده لا شريك له. هذا هو توحيد الربوبية، أن الله هو الرب، مأخوذ من الرب، والرب هو السيد، والرب هو المالك، والرب هو الذي يربي العباد بنعم ويربي خواص خلقه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الحسنة والتوحيد. توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، يعني المشركين اعترفوا أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولم يعتقدوا أن الأوثان أو الأصنام التي كانوا يعبدونها تخلق، وهذا في القرآن. يعني لم ينازع المشركون الرسل في مسألة الربوبية، بدليل قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما بيردوش عليه، ما بيردوش، يقول لا يقولن، لأنهم يعترفون بذلك. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله ولا يردون عليه. طب ليه ربنا يذكره في القرآن كثير طالما أنهم يعترفون بربوبية الله وسيادته؟ الله يذكر توحيد ربوبيته في القرآن لأجل أمرين: لتأكيده، ولإلزامهم بتوحيد الله. يقول لهم: إذا كنتم تقرون وتعترفون أن الله وحده هو الذي خلقكم وهو الذي يرزقكم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم، فيلزمكم من ذلك أن تعبدوه وحده لا شريك له. فإذا ما اعترفتم أنه وحده الذي خلقكم ويرزقكم ويحييكم ويميتكم ثم جعلتم له شركاء في العبادة فقد كفرتم به وتستحقون أن تدخلوا النار ولا تخرجوا منها أبدا. واضح؟ لذلك ما تفرحش بواحد يقول لك أنا أعترف أن الله هو الخالق الرازق. المحك والخصومة لمن تتوجه بعبادته، تدعو من، تسجد لمن، تذبح لمن، تطوف ببيت من، تتوكل على من، تستعين بمن، تسأل المدد من من. واضح؟ فيذكر توحيد الربوبية لتأكيده وإلزامه بلازمه، وهو توحيد العبادة وتوحيد الإلهية. هنا يتكلم عن توحيد الإلهية ويقول: ما هو توحيد الإلهية؟ توحيد الإلهية، أنا قلت توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، بأفعاله، أفعاله يعني خلقه ورزقه تدبيره وإحياءه لما تدعو. توحيد الإلهية إفراد الله بأفعالك، بعبادتك، بصلاتك، بدعائك، بخوفك، بخشيتك، بمحبتك، هذا اسمه توحيد الايه؟ توحيد الإلهية، باعتبار نسبته إلى الإله، لأن الإله في اللغة هو المألوف. ما معنى المألوف؟ المعبود محبة وتعظيم، مشتق، الإله مشتق، أله يأله إلهة وألوهة، أي أحبه، أي أعبده محبة وتعظيم. هذا هو الإله الذي تصعد إليه القلوب، تتعلق به وحده، تتوكل عليه وحده، هذا هو الإله الذي تألهه القلوب سبحانه وتعالى. فهذا توحيد الإلهية، ويسمى توحيد العبادة بالنسبة إلى العباد، بالنسبة إلى أن هذا الفعل فعلك أنت تصلي لله. هذا التوحيد هو الذي دارت فيه رحى الحرب بين الرسل وبين أقوامه، والذي وقعت فيه خصومة. بيقول لهم: انت بتعتقدوا ان ربنا خلقكم وحده فاعبدوه وحده؟ يقولوا: لا، اجعل الالهه الها واحدا، ان هذا لشيء عجاب. كيف؟ ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارنا ايه؟ مقتدون. قال: توحيد الالهيه هو افراد الله عز وجل بجميع انواع العباده الظاهره والباطنه قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. يبقى تفرض الله بالعبادة وتنفيها عما سواه، لا إله إلا الله. لا إله نفي العبادة عن كل ما سوى الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وقضى أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إيه، هي بالضبط لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا نفي اللي هي لا إله إلا إياه إلا الله. وقال تعالى: واعبدوا الله إلا هذه إلا الله، واعبدوا الله هذه إلا الله في كلمة التوحيد، ولا تشركوا به شيئا لا إله. يبقى إذا توحيدنا الذي أخذناه من توحيد الأنبياء والمرسلين يقوم على أمرين: على كفر وإيمان. كفر بكل من يعبد من دون الله وبهذه العبادة الشركية، وإيمان بعبادة الله وحده لا شريك له. ولو تأملت ما جاء به الرسل كلهم لوجدوا كلام شيء. ممكن يقول لك واحد يقول لك: أنا بعبد ربنا. لا يصح لك ذلك حتى لا تعبد لسواه. يعني ممكن يعبد ربنا ويعبد حاجة ثانية؟ ألم تروا أقواما في زماننا يزعمون أنهم يحبون الله ويسبحون ويهللون ويكبرون ويذكرون، ولكنهم يقولون: مدد يا حسين، اشفني، انزل علي الغيث، ويعتقدون في البدوي انه ينفع ويضر ويسمع ويقدر، ويشدون الرحال الى قبورهم ويتمسحون بقبورهم واضرحتهم ويوقدون عليها السرج ويسمعون لها الاحتفالات، وكل هذا من اعتى ما يكون من المعاصي، بعضها شرك وبعضها وسائل الشرك، بعضها شرك بالله وبعضها من وسائل الشرك، ويذبحون عند العتبات ويسيبون لها السوائل، نفس ما كان يفعله المشركون. وترى الرجل من اقصى الصعيد يشد الرحال الى مصر الى القاهره في الموالي، ويفتلش الارض هو وزوجه واولاده، وهذه كلها امور محدثه ما جاء بها محمد، بل ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالنهي عنه وبالتحذير منه، بل هو أعظم ما حذر منه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر كيف يذهب الغلو بالناس كل مذهب. وأهل العلم ذكروا أن أول شرك وقع في الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا قوما صالحين وكانوا يذكرون الناس ويعظونه في دينهم. فلما ماتوا جاء الشيطان وقال لهم: اصنعوا لهم تماثيل تضعونها في محاربكم وأماكن صلاتكم تذكركم بما كانوا يذكرونكم به، لم يذكر لهم شركا ولا عبادة. فمضى جيل وجاء جيل آخر فقال لهم: إن آباءكم كانوا يعبدونه يدعونه يقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فأشركوا بهم ودعوهم وجعلوهم أندادا لله سبحانه. نفس الذي يحصل بدعوى محبة أهل البيت ومحبة الأولياء ومحبة الصالحين. ومن الذي لا يحب الصالحين؟ ومن الذي لا يحب أهل البيت؟ ومن الذي لا يتقرب إلى الله بحبهم؟ نحن نحب آل بيت رسول الله الحسين وفاطمة والحسن وغيره، كل آل بيت رسول الله نتقرب إلى الله بحبهم ونعتقد ولايته عند الله سبحانه وتعالى. لكن هل معنى ذلك أننا ندعوهم كما ندعو الله؟ هل معنى ذلك أننا نذبح لهم كما نذبح لله؟ هل معنى ذلك أننا نطوف ببيتهم كما نطوف بأضرحتهم كما نطوف ببيت الله؟ لا، بل العاقل الذي ينظر كيف صاروا أولياء لله فيفعل مثل فعلهم ليصير وليا لله. هل صاروا أولياء لله بأنهم عبدوا رسول الله محمدا ودعوه مع الله؟ حاشا لله، حاشاهم، بل صاروا أولياء الله بما جعله الله طريقا لنيل ولايته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ها الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا الإيمان والإيه؟ والتقوى. الإيمان والتقوى. وأعلى أوامر الإيمان وأعلى درجاته تحقيق التوحيد للعزيز الحميد سبحانه وتعالى. فلا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نسأل إلا الله في كشف الكربات وإنزال الحاجات، ولا نذبح إلا لله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا نطوف بغير بيت الله سبحانه وتعالى. إن الشرك لظلم عظيم، فإن من عبد الله 1000 سنة وأشرك بالله لحظة فدعا غير الله ومات ولم يتم فإنه حبط عمله وكان من الخاسرين، ويكون مخلدا في النار لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا إيه ولا عدلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، ونسأله جل وعلا أن يجنبنا الشرك وأهله، نعوذ به أن نشرك به شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك توحيدا خالصا، اجعلنا من أهل يا إله إلا الله المتمسكين بها وبمقتضاها الثابتين عليها إلى أن نلقاك يا رب العالمين، إلى أن توردنا موردا من جاء بها ودعا إليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن تسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا يأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.